قداحا وبما خبأت من الغيوب تحدثي وتضوعي فينا شذا فواحا قصي علي قصي علينا كيف كان محمد قابا وكيف تجاوز الأشباح صلى إماما والملائك خلفه صلى إماما والملائك خلفه والأنبياء صفوة الخلصاء والأنبياء الصفوة الخلصاء قد بايعوا مبشرا فهو الختام المرتجى ورجاء يا خير خلق الله